بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. جاء في أول حديث من صحيح الإمام البخاري، وهو ثاني أصح كتاب عند الأمة الإسلامية، وأول حديث في الأربعين النووية عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. النية القصد والإرادة. ليش إحنا يجينا على المسجد؟ بدك تسأل نفسك. طبعا كل إنسان يسأل نفسه يا إخوان، ما بقدر أجاوب عنك ولا أنت بتقدر تجاوب عني. لماذا أتيت إلى المسجد؟ لماذا توضأت؟ لماذا تصلي؟ لماذا تصوم؟ هنا يا إخوان يجب أن يكون الجواب لله سبحانه وتعالى، هذا هو الجواب الصحيح، غير ذلك لا يرافقه شيء ولا يكون مع هذا الجواب شيء. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ربما أنا أخذ دش من أجل التبريد، وربما أخذ دش من أجل رفع الجناب، وممكن آتي إلى المسجد وأصلي لوجه الله تعالى، وممكن أن آتي إلى المسجد حتى أشوف أبو فلان وأبو علان، يقول لك والله أنا بعد التقاعد ما إلي مكان أروح عليه، فبروح على المسجد وبشوف هالناس وبسولف معهم. يجب أن تكون النية لوجه الله سبحانه وتعالى، يجب أن تكون النية لله سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أو إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالشاهد إخواني، يجب أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، وكما قال العلماء هناك شرطان لقبول العمل الصالح. أي عمل يجب أن يتكون من ركنين حتى يكون متقبلا بإذن الله تعالى. واحد، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يجب أن يكون العمل خالصا لوجهه تعالى. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به غيري تركته وعمله أو تركته وشركه. وقال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه وجميع أنبيائه ورسله في سورة الزمر فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فإخواني كما قلنا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. لذلك هناك بعض الناس يقول: أنت دائما، أو أنتوا يا شيوخ تحكون عن الإخلاص، وأنتوا دائما تحكون عن الشرك. نعم، لأنه واحد من أهم الأركان أن يكون خالصا لوجهه تعالى، وإلا يذهب هباء منثورا هذا العمل. طبعا الصلاة بدها عمل يا إخوان، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، والصوم فيه مجهود، واللي راح الحج عرف تعب وقلة نوم ويعني سهر، السلام وبركاته، وأعمال يعني بعد توفيق الله تعالى ميسرة، لكن فيها تعب. العبادات جميعها، الزكاة لما تكون أنت بتتعب ليل نهار وبتجيب هالقروش بدك تطلع 2.5% منه، والله صعب، بتقول يعني تعب وجهد، لكن بتقول هذا لوجه الله تعالى. إذن العبادات فيها مشقة، لكن يجب أن تكون لوجهه تعالى. الركن الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلماء هناك حديثان هما أساس الدين. واحد، الحديث الأول من صحيح الإمام البخاري: إنما الأعمال بالنيات. والحديث الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد أي مردود، مردود على صاحبه. ما في مجال للابتداع يا إخواني، وما في مجال للاختراع. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أعظم نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا الصحة، الأموال، لا والله نعمة الإسلام يا إخواني. كل واحد فينا الآن يتخيل نفسه ماسك بقرة وبعبت فيها، حاشاكم وحاشانا، وبتستنى فيها لما تطلع البراز تبعها حتى تتبرك فيه، أو ماسك شجرة وبعبت فيها، أو ماسك فأر، أو بستنى الشمس لما تطلع وبعبت فيها، أو بستنى القمر. وهناك أنواع، واحد بيستحمل ذكرها بعبدوها. فإحنا الحمد لله تعالى على نعمة الإسلام. أعظم نعمة علينا يا إخوان نعمة الإسلام، أن خلقنا مسلمين. وإلا الآن نعبد بشر، بيعبدوا بشر، بوكل وبشرب وبفوت على الحمام، معقول؟ معقول. قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هنا ملمح لطيف للقرآن الكريم، كانا يأكلان الطعام. ماذا يعني؟ إن هناك دورة لهذا الطعام، تأكل الطعام يستفيد منه جسمك، ثم الفضلات أنتم أعلم تخرج. فبقول لك يعني مخاطب المنطق، مخاطب عقلك، كيف رب يأكل ويشرب ويشرب ويدخل إلى الخلاء؟ إذا نلخص، أي عمل يجب أن يتكون من ركنين حتى يكون متقبلا بإذنه تعالى: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كتاب الله وسنتي. لذلك الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط، مش اهدنا الأصرطة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، الطرق، فتفرق بكم عن سبيله. فإخوان ما في مجال لا الاختراع والابتداع، فقد كفينا، خلص انتهى الوحي وانتهى التشريع، الكتاب موجود والسنة الصحيحة موجودة والعلماء الصالحين موجودون. حد شو مالك ما شاء الله من أول ما قعدنا ايش احكي، تفضل تفضل احكي. بارك الله فيك. والله بفضل الله تعالى دائما نتكلم عن المسجد الأقصى، وهو يا إخوان حق لكل مسلم. المسجد الأقصى حق لكل مسلم، ما في داعي للمزايدة. أنا أردني، أنت سوري، أنت فلسطيني، أنت مغربي، أنت جزائري. قضية الفلسطينية ليست قضية وطنية، بين قوسين لا تخص الفلسطينيين فقط، مع احترامنا، وإحنا يعني أشقاء، وأنا ممكن أتزوج فلسطينية وأختي مع فلسطين، إحنا لحمة واحدة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فدائما نتكلم عن مسجد الأقصى لله الحمد. إذا قصرنا اليوم لا يعني أننا يعني، ولكن نرجع نؤكد: المسجد الأقصى حق لكل مسلم، السلام عليكم، لا تخص الفلسطيني فقط. احنا متى ضعنا؟ لما حطينا القضيه الفلسطينيه قضيه وطنيه، يعني تخص الفلسطينيين فقط، لا تخص الفلسطينيين فقط. انا كشوبك، انت كتركي، انت كذا، انت هذه تمسنا كمان، تمسنا، لانه انا في لي حق فيها، هاي الي في حق في القدس وفي المسجد الاقصى. فبارك الله فيك حاج ام قاعد انت يعني، فحقك علينا. نعم احنا مقصرون يا اخوان، نحن مقصرون تجاه المسجد الأقصى المغتصب. هذا المسجد مغتصب، ونحن يعني علينا حق كبير، ونسأل الله أن يعفو عنا. لا نملك إلا الدعاء، لا نملك إلا الدعاء، ونربي أولادنا وأبناءنا ونربي أنفسنا. طيب تعال يا أخي، أنا بدي أروح أجاهد، بارك الله فيك، هل بتيجي على صلاة الفجر؟ طبعا أنا ليس هدفي إنه يعني أحط معنوياتك أو أسقطك، لا والله، لكن يعني إن تنصر الله ينصركم. هل أنت أقمت حدود الله سبحانه وتعالى؟ هل إجيت إلى الفجر؟ جاهدت نفسك وجيت صليت هالفجر؟ جاهدت نفسك بعز الشوب وصليت الظهر، جاهدت نفسك صليت العصر، صليت المغرب، صليت العشاء، تعلمت القرآن، بتعرف تقرأ الفاتحة، أنت اللي بدك تجاهد. بارك الله فيك، كويس والله. قلنا مع الجهاد في سبيل الله تعالى، ومن لم يحدث نفسه بالجهاد يعني عنده مشاكل، ما بدنا نحكي من الموضوع. لكن هل أنت تقرأ القرآن كما أنزل؟ هل عرضت قراءتك على شيخ بما أنه الفاتحة ركن أركان الصلاة؟ هل بتعرف تفوت الحمام وتتنزه من بولك؟ هل بتعرف أركان الوضوء؟ هل بتعرف هل هل هل هل بيجيك فجأة هيك بدي أروح أجاهد؟ طب تعال يا أخي، أنت انصر الله ينصركم، أنت نصرت نفسك. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، هذا الدعاء دائم يا أخوان. إذا ما رجعنا نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، قالها عمر رضي الله عنه، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. متى ابتغينا العزة بغير الإسلام؟ أذلنا الله. إحنا الآن موجودين، يعني لا أحد يزايد إننا أمة ذليلة. ما أحد يقول لي لا والله إحنا أعزاء وإحنا قرارنا مشورنا من رأسنا، ما أحد يحكي. بارك الله بالجميع، الأمر يعني مبين. لكن إحنا بنقول نحن مقصرون، لا نملك إلا الدعاء، لكن ندعو إلى سبيل الله ونربي أبناءنا. إحنا جيلنا ما يعني نفع، ماشي، بلكي الأجيال القادمة. ابنك بتشوف شو قاعد بتطلع على التلفون، مرتك ومرتي اللي بالسوق، هذول بنات مين؟ معقول بناتنا؟ بناتنا اللي بالسوق، الكابوي والبدي وين؟ بناتنا هذول، وين احنا عنهم؟ بدك تروح تجاهد فلسطين وبنتك بالسوق يعني بلا مؤاخذة؟ لا يا أخي، ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك. انت كمعلم بتخاف ربنا وبتصلي وبتعطي المادة حقها، وانت كبائع ما بتزود على الناس، وانت كموظف ما بتغلب الناس، وانت وانت وانت كجار، جارك بيأمنك ولا ما بيأمنك؟ كيف علاقتك بجارك؟ كيف علاقتك بأمك؟ كيف علاقتك بأبوك؟ فجأة بده يروح يجاهد وهو حياته كلها يعني سيئات. وانت يا أخي مدام بدك تجاهد ايش كويس، برجع بأكد، لكن جاهد الدخان يا أخي، اترك الدخان يا شيخ. هو المنفس يا أخي حرام، حرمته مش أنا حرمته يا زلمة. قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. تعال، المنسف طيبات ولا خبائث؟ طيبة. المية طيبة. الخس طيبة. الدخان ما عملتهاش عمام وعالم ودكتور، ما عملتهاش يعني، انت قارئ قرآن عادي. والدليل لما تولي حمام تقول بسم الله، صح؟ ما عمره حدا شفناه ولع وقال بسم الله لما ولع السيجارة، وما حدا لما زد السيجارة قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقى، ما في حد. يعني الدين واضح يا إخوان، ما بده والله يجيب لك عالم ويقعد يفتي لك ويقعد، لا لا لا لا، استفتي نفسك وين أفتاك الناس، يعني ما بدها والله. فإحنا الشاهد بارك الله بالحج، يعني إحنا يعني نسأل الله أن يرد كيد يهود في نحوره، وأن يحرر المسجد الأقصى، وأن يحرر القدس، ونرجع نؤكد والله إنه إحنا مقصرين، والله إنها يا إخوان يعني جرح في القلب، إنه والله لا نستطيع أن نفعل شيء، لا نستطيع، وغير مؤهلين ولا نملك إلا الدعاء. فنسأل الله أن يتقبل منا دعاءنا، وأن يهيئ لهذا المسجد من يفتحه ومن يعيده إلى المسلمين. لكن برجع بأكد، إن تنصروا الله ينصركم، ويجب أن نعود إلى ديننا. قالت إحدى أظن جولدا مائير، قالت يعني إنه المسلمين بيستردوا الأقصى إذا بالفجر بيكونوا زي يوم الجمعة الأعداد. فإحنا بالفجر أنا كنت ساكن جنب هذا المسجد، والمختار بيعرف الناس، يعني كنا نيجي الفجر صف صفين صف صفين ثلاث يا سيدي أربعة. هسا الجمعة كمان شوي إن شاء الله مع الأذان، شوف ما شاء الله أعداد. طب وين هالناس الفجر؟ مو هذا بده يجي هذا هسا يقول لك أنا بدي أحرر الأقصى. كويس، تعال يا أخي، ليش ما تيجي الفجر يا أخي؟ يعني أنت قاعد بتفتخر إن ربنا معطيك نعمة قادر تشيع الفجر؟ لا والله، كلياتنا مقصرين يا إخوان، إحنا مش إنه أنا بدي أنتصر لنفسي وأتهم نفسي ابتداء. وينك الفجر؟ وينك العشاء؟ لما يكون في مسلسل ايام التراويح وين هالناس تسحب؟ ما احنا بنصلي هون كنا بتسحبوا، كانوا المسلسل الفلاني بعد اربع ركعات ثلثين المسجد طلع. وين يا مختار؟ بيقول لي في مسلسل والله السوري مسلسل كذا، بده يطلعوا ويحضروا. ونفسه هذا برجع بقول لك والله بدنا الاقصى. يا اخي جاهد نفسك، ابتدئ بنفسك. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، رديف يعني خلفه، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا كانت الدابة بتستحمل، السلام. إذا كان داب يستحمل أنه ركب حدا وراء ما في مشكلة، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن هناك خلق كثيرين كانوا رديف النبي أردف النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص احنا كنا نبدأ بهذا الحديث، لكن قدر الله ما شاء فعل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.